أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا Thank you. السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما ذلك مبلغهم من العلم الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة Thank you. إن ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة هو أعلم بكم هو أعلم بكم I'm فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى فلا سعيه سوف يريكم

وأنه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأفضل والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون فاسجدوا لله واعبدوا حكمة بالغة فما صدق الله.